يا كثر ما اخطي عليها لين ازعلها واصد عنها وتتبعني وترضيني. كنا الخطايا لا جات مني تذللها وتقول ما احتني واقف بينك وبيني. توقف الدمعة اللي في مكاحلها وتمد يدها غارة وتصافح يديني. يا زين عذري على مدت انا منها ان بدلتني شعوري ومسحت عيني. هذا وانا كل ما سوت مهملها من دون غاية لكن الله معميني. تضحك لو ان الجروح تعيش داخلها ويبدي غلاها يحرك كل ما فيني. طموحتي والطموح احيا محافلها واشوف بعيونها مرسى عناويني. والله لعيش العمر وانا مغازلها مدامها راحت الايام وسنيني. الا بعد رحلة الدنيا من اولها من يوم قالت دخيلك لا تخليني. من يوم قالت دخيلك لا تخليني. يا كثر ما اخطي عليها لين ازعلها واصد عنها وتتبعني وترضيني. كل الخطايا لا جات مني تذلل.